بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: العلم في اللغة هو الجبل الكبير الذي لا يكون شيء بجنبه أو فوقه إلا اشتهر وعلم لاشتهار هذا العلم الذي هو الجبل الكبير. هذا معناه في اللغة. العلم هو الجبل الكبير في اللغة، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، أي لشهرته. وسمي العلم في الإصطلاح كما سيأتي لأن هذا الشيء، سواء كان إنسانا أو غيره، أطلق عليه اسم فيشتهر بهذا الاسم، ولذلك يسمى هذا الاسم علما. وهذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي، اشتهار ما الاسم بالمسمى أو معرفة المسمى بهذا الاسم هو الذي جعلهم يسمون هذا الاسم علما. وهذا من وضع النحاة، هم اصطلحوا اصطلاحا عرفيا على إطلاق لفظة العلم على هذا الاسم لذلك المسمى. فابن مالك رحمه الله يبين هذا العلم في هذا الباب ويذكر أحكامه. والعلم كما تقدمه من المعارف، فيقول: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه اسم نكرة يعين المسمى، هذه الصفة لهذه النكرة. والصفة إذا قرنت بالموصوف المبتدأ النكرة جاز الابتداء بالنكرة. اسم يعين المسمى مطلقا بدون قيد، وقول مطلقا أي بدون قيد، لأن بقية المعارف غير العلم لا يعين مسماه إلا بقيد من القيود. فكل معرفة يعين مسمى، لكن تعريف أو تعيين بقية المعارف بالقيود بخلاف العلم. فإنه أي العلم من أول الإطلاق يحصل التعيين، وليس هناك شيء آخر من القيود تكون واضحة مستمرة مع هذا العالم بعد ذلك بخلاف بقية المعارف. فالضمير مثلا كما يقال كما سيأتي يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب والغيبة، وكذلك المنصور يعين مسماه بقيد الصلة، وكذلك الإشارة يعين مسماه بقيد الإشارة، وكذلك المضاف إلى أحد المعارف يعين مسماه بقيد الإضافة، والمعرف بال يعين مسماه بقيد ال. إلا العلم فإنه يعين مسماه مطلقا أي بدون قيد. فلذلك قال: علمه أي ما يكون معينا لمسماه بدون قيد، هذا هو العلم عند النحاة. ثم مثل له بقوله: كجعفر وخرنقة. جعفر هذا في الأصل اسم للنهر الصغير في لغة العرب، فنقل من ذلك إلى التسمية به، إلى تسمية شخص به، فصار علما. إذن فهو علم منقول، والأصل في العالم أن تكون منقولة كما قال الإمام السيبويه خلافا للزجاج مثلا. إذن فجعفر علم عين مسماه، لكن لا تجد فيه هذا التعيين قيدا، لا تجد فيه قيدا بعد أول الإطلاق، بعد أول وقت أو بعد الإطلاق الأول ما تجد هناك قيدا آخر. وكذلك خرنق علم أيضا، علم لامرأة من شواعر العرب المتوغلات في الجاهلية الجهلاء. هذه امرأة هي أخت طرفة بن العبد لأمه، سميت بخرنق، فخرنق علم منقول لهذه المرأة. وخرنق في اللغة معناه الولد الأرنب، فسميت بولد الأرنب كجعفر وخرنقا. ثم قال وهذان العلمان فيه إشارة إلى أن إلى أحد مسميات الأعلام أو إلى أحد الأشياء التي يطلق عليها العلم، لأن مسميات الأعلام إما ناس أو جماد أو حيوان، فهؤلاء من الناس جعفر وخرنق رجل وامرأة. ثم قال وقارنين، قارنين هذا من الأعلام التي أطلقت على الجمادات في معنى الجماد، وهو اسم قبيلة قرن، ومنه أويس القرني. تعرفه من أين؟ هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب، أنه قال من أدركه ولقيه فليطلب منه أن يستغفر له فإنه يجاب الدعوة. أيوة. لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فطلب منه ذلك. نعم. فقال أنتم أحق أن يطلب منكم ذلك. الله أكبر. يعني من تواضعه. نعم، لا شك هذا عنوان الصلاة، لكن أي بلد هو؟ من قرن هذه ها من أي قولوا؟ من اليمن. من اليمن، من عندكم؟ إيه الحمد لله، كن مثله. على كل حال هذا هو الويس القرني، ومنهم فقرن محل الشهر القرن اسم لقبيلة، فهو أطلق على شيء معنوي، القبيلة اسم قبيلة يعتبر شيء اسم معنى، فهذا من قبيل إطلاق العلم على شيء معنوي أي جماد إن شئت غير محسوس أو كذا. ثم بعده إيش مقال؟ وعدل كذلك، هذا جماد، حقا جماد، أظهر في الجمود من الأول، لأنه اسم بلد، بلد في اليمن عدن، رأيته. وكذلك كل بلد من نحو دمشق وبكة والمدينة وقرطبة وبيروت وتونس وما أشبه ذلك. إذن فهذه عالم لمكان ولاحق، هذا النوع الثالث، وهو العلم للحيوانات. لاحق هذا اسم فرس، أطلق اللاحق على فرس بعينه، وجعل لاحق علما لذلك الفرس، فهذا اسم للحيوان أو علم للحيوان. كذلك شذق من، كذلك علم لحيوان، إما إبل ناقة مثلا، ناقة أو شاة، شذقم وهيلة شاة، فهذه أسماء أعلام لحيوانات. وواشق علم لكلب، فهو اسم الحيوان علم لحيوان أيضا، فأكثر من أمثلة الأعلام للحيوانات. ثم قال واسما أتى وكنية ولقبا، هذا تفسير. نعم، واسما أتى وكنية ولقبا، أي وأتى العلم حال كونه اسما، نحو زيد وخالد ومحمد وعائشة وزينب. هذا كثير جدا في الأعلام، ما يقال له اسم في الأعلام أكثر. واسما أتى، ثم قال وكنية، الثاني الكنية، الكنية من الأعلام، وهو ما صدر بأب وأم، تقول أبو قحافة أو أم كلثوم أو أبو كذا، فهذه الأعلام تسمى كنية أو كنيات، تسمى هذه الأعلام. نعم. وإيش ولقب، الثالث من الأعلام اللقب، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، كزين العابدين في رفعة المسمى، وقفة مثلا في ضعة المسمى، فهذا أيضا علم. وأخرا ذا إن سواه صحبا، وقول وأخرا ذا أي اللقب، أخره إن سواه، فالضمير في سواه يعود إلى الاسم، أخرا ذا إن سواه، لكن أي إن سواه، أي سوى هذا اللقب، فسوى هذا اللقب أخر اللقب معه، وهذا يعم الكنية والإسم، وهذا ليس بجيد. ففي عموم، عموم كون اللقب يؤخر عن الإسم والكنية، وليس كذلك، وإنما الذي يؤخر معه اللقب هو الإسم، وذلك لأن اللقب مع الإسم بمثابة النعت مع المنعوت، والنعت يتأخر المنعوت لأنه جاء خدمة لأنه جاء لبيان ما في العالم، ما في النعت المنعوت، فكيف يتقدم عليه؟ إذن فلذلك يؤخر اللقب مع الإسم. نحو قولك جاء سعيد كرز مثلا، سعيد كرز، فسعيد اسم وكرز لقب، فيجب أن تقول سعيد كرز وتؤخر كرز لأنه لقب، ولا يجوز أن تقول جاء سعيد، جاء كرز سعيد مثلا على هذا. وأما اللقب مع الكنية فأنت بالخيار، تقول جاء أبو حفص ها زين العابدين مثلا، أو جاء زين العابدين أبو حفص مثلا، فيجوز التقديم والتأخير للقب مع الكنية. نعم. ما قال وإن يكون مفردين هذه مسألة أخرى، وإن يكون مفردين أي العلم الذي قد يكون من قبيل اللقب، اللقب مثلا والكنية، فهو يقصد باللقب واللقب والاسم، أو اللقب يا أخي يقصد بجميع الأعلام، الأنواع الثلاثة هذه يقصدها. إن يكون أي إذا اجتمع الاسم واللقب مثلا، أو اجتمع غير ذلك، اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين، وكان مفردين، وإن يكون مفردين فأضف حتما، أي أضف الأول إلى الثاني. وعلى هذا إذا اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين فإنك تضيف الاسم المتقدم إلى اللقب المتأخر، فتقول جاء سعيد كرز كما تقدم، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز. هذا رأي البصريين، لكن هذا الرأي يخالف أصلا من أصولهم، وهو أنهم لا يرون إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان. ولأجل هذا لو حصل مثل هذا يؤولون فيقولون الأول مسمى والثاني اسم، فإذا قلت جاء سعيد كرز فيقول جاء سعيد، سعيد الذي هو الاسم أو هو المسمى، سعيد الذي هو المسمى، وكرز الذي هو الاسم، حتى يفرقوا بين الشيء إذا أضيف إلى نفسه لتمكن الإضافة عندهم. وإن يكون مفردين فأضيف حتما، هم يوجبون الإضافة في هذه الحالة، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه. والكوفيون يجوزون الإضافة ويجوزون الإتباع، وهذا أرجح، فأضفه، لكن البصريين يوجبون الإضافة هنا، فأضف حتما. وإلا وإن لم يكون مفردين بأن كان أحدهما مفرد والآخر مضاف مع العكس، كأن يكون الثاني مفردا والأول مضافا أو العكس مثلا، فعندئذ يجب أن تجعل الثانية بدلا من الأول، فأضف حتما. وإلا أي لم يكون مفردين فأتبع الذي ردف، أتبع الذي ردف أي تبع الأول كيف ما كان، تقول جاء سعيد زين العابدين، ورأيت سعيدا زين العابدين، ومررت بسعيد زين العابدين. فسعيدا هذا مرفوع أو منصوب أو مجرور وهو مبدل منه، وزين العابدين بعده بدل يتبعه في إعرابه في الأحوال الثلاثة. الكنية تدخل في هذا في الإتباع نعم تدخل فيه، تقول جاء سعيد أبو زيد مثلا، ورأيت سعيدا أبا زيد، يتبع ما قبله يدخل فيه، لأن الكنية إضافة، فيه إضافة في الكنية إضافة. إذا اجتمع مع اللقب مثلا أو مع الاسم فإنك تتبع الثاني للأول، تتبع الثاني أيا كان للأول. ها قال أبو محمد بشر، ها دائما بالإتباع، بالإتباع دائما، لا لا ما في إضافة. قال أبو بشر، أبو بشر محمد، أو قال محمد أبو بشر، نعم، ورأيت محمدا أبا بشر، ورأيت أبا بشر محمدا، وهكذا. نعم. طيب شيخ، يأتي أحيانا تقديم اللقب على الاسم. أيوة، هذا يأتي قليلا ليس بالأصل، وذلك إذا اشتهر ذلك اللقب أكثر من الاسم، ها لاشتهاره القوي أمكن لذلك أن يقدم، وللغالب عدم تقديم اللقب، هذه العلة. بعض الألقاب هكذا يكون أشهر، فعندئذ قد يقدم. ومع هذا إذا لم يرد تقديم مثل هذا في النقل أو في السماع لا ينبغي، لكن مثل تجد في النقل في السماع قدم هذا اللقب على الاسم لشدة اشتهار هذا اللقب، فلا معنى من ذلك. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. قال ومنه منقول كقوله، ومنه أي من الأعلام منقول، أي ما نقل، بل الأصل في الأعلام أن تكون منقولة. وبهذا يقول اليوم سيبويه كما نص عليه الكتاب، وذلك لأنك ما تطلق اسما على شيء إلا إذا كان هذا الاسم سابقا لك في المعرفة، تأخذ وتطلق عليه، ها. وإلا كونك تسمي شيئا باسم لم يكن معروفا لديك هذا ليس بذاك، ولذلك قليل جدا أن تجد الأعلام غير منقولة أي مرتجلة، فالعلم المرتجل قليل. ها وسيبويه يقول الأصل في العلم أن يكون منقولا وهو صحيح، ومنه منقول كفضل وأسد، أي ينقل العلم ويكون أصله مصدرا كفضل، ها هذا مصدر ينقل ويطلق على شخص. وأسد، وقد يكون العلم المنقول اسم عين أي اسم جنس كأسد تطلق على شخص. وذو ارتجال، هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من العلام، وهو العلم المرتجل، هذا الذي لم يستبق له استعمال قبل العلمية، هذا يقال له علم مرتجل، وهو قليل جدا جدا. ها رأيت ومنه إيش؟ وذو ارتجال كسعاد، كسعاد وأدد. سعاد بهذه الصيغة والزنة لم تستعمل إلا علما للمرأة، ما نقل بمعنى عام وخص وأطلق على هذه المرأة، لا، سمع سعاد لهذه المرأة فقط من أول ما خلق، وكذلك ما يستعمل في شيء آخر أيضا. وهكذا الشعر في العلام المرتجلة كسعاد وأدد، وأدد هذا جد للعرب، هذا بهذه الصيغة هو علم المرتجل، ما سبق استعماله في معنى من المعاني. وكذلك منه بيروت، فهذا علم مرتجل، ما تجد له قبل بيروت، لا تجد بيروتا قبل بيروت، وليس بعده بيروت أيضا. وهذا هو الشأن في هذه الأعلام المرتجلة لأن منقولة، ولذلك صدق سيبويه رحمه الله فقال إن الأعلام كلها منقولة، هو يقول كذا، والعجب أن الأخفش يقول إن الأعلام كلها مرتجلة، ويحتاج إلى تفصيل أو تفسير لما ذهب إليه فيذكره، لكنه مرجوح. الصحيح أن الأعلام منقولة كما قال سيبويه. نعم. ما كان منها مرتجلا ينظر إليه، ما كان منها مرتجلا نادر قليل، والحكم ليس للنادر، فكأنه ليس موجود، قليل جدا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. شيخ، فيما يخص الشواهد الشعرية تمر أحيانا بالشواهد، في شاهد مثلا يقال فيه مثلا مصنوع، أيوة أيوة، أو يقال فيه لا يعلم قائله، أيوة، ما مدى حجية هذه الشواهد أو كيف يحتج بها وهي يعني بهذه الصفة؟ لا، هو إذا كان مصنوعا فلا يحتج به إذا تحقق من كونه مصنوعا. إذا ثبت كونه مصنوعا فهذا لا يحتج به، افهم كذا ها. وهذا يقع في لغة العرب لا سيما في الأعصار والعصار الماضية، في العصور الماضية وكذا، تجد هناك تجد صنعة للشواهد أحيانا، إما انتصارا للمذهب أو ما أشبه ذلك من أغراض الناس في هذه الدنيا، فتجد صنعة في الشعر رأيته. ومن أغرب هذا على كل حال من باب الشيء بشيء يذكر، أن بعضهم وضع بيتا أو بيتين لمفردة لفظية وليس شاهدا نحوي، لكن من باب المعنى اللغوي أو من باب واحد، كون وضعه لمفردة لغوية أو لشاهد نحوي، هذا من الصنعة، صنعه صناعة. فكان أحد علماء شنقيط اسمه عبد الله بن محمى العلوي شنقيطي من الذاهبين، وكانوا من أوعية العلم حقا حقا. كان هذا الرجل نزح من شنقيط إلى المغرب اللي يسمونه المغرب الأقصى الآن، وكان ملوك هذه الدولة في ذلك الوقت لهم عناية بالعلم حقا، هذا واقعهم الذي جرب عليهم. فتجد السلطان منهم صاحب علم ليس فقط كما يقال رؤوس أقلام يعرف، رأيته. فوصل هذا الشنقيط إلى المغرب وداخل هذا الحاكم، أو الحاكم طلبه أن يقرأ عليه، وكان الحاكم أي السلطان يقال السلطان كان ذا علم وذا أدب، فاتفق أن هذا الشنقيطي في يوم من الأيام لحن هذا مبدأ الأمر، فقال في لفظة هي لفظة وخيذ، فقال وخذت الإبل بمعنى أسرعت، ولا يقال وخذت إنما يقال وخذت، لكن هو قال وخذت. فلما قال وخذت قال له السلطان التلميذ وخذت؟ قال نعم. فقال له أنا لا أعرف هذا، السلطان يقول لشيخه لا أعرف هذا، فهل لك عليه دليل؟ شو هذا محل شاهد، كيف تعطي الصناعة، هل لك عليه دليل؟ فقال نعم. سبحان الله، ذهب الناس. فقال نعم في دليل. قال ما هو؟ قال فوضع بيتين فورا، شوف فورا، فقال أقول لصاحبي لما ارتحلنا وقد أخذ النجائب في الوخيذ تمتع من لذيذ كلام حورا، فما بعد العشية من لذيذ. فلما قال هذا للسلطان لا تدري أيهما أذكى من الآخر، السلطان أو الشيخ، فقال له السلطان لمن هذان البيتان؟ فقال الشنقيطي وجدتهما في بعض أوراق جدودي ها هذا السند. فقال له السلطان هل لك أن تعتني بها؟ فقال نعم، وليس موجودا. فماذا يفعل؟ كما يذكر في ترجمته والله أعلم بما هنالك، لما رجع للبيت كتب البيتين على ورقة هو بنفسه، وصب على الورقة زيتا، وجفف الورقة حتى تظهر كأنها قديمة أو شيء من هذا، ثم ذهب إلى السلطان التلميذ بهذه الورقة وأظهرها له، فأخذ السلطان التلميذ الورقة يطالع فيها، فقال كأن الخط خطك اكتشفه، كأن الخط خطك أنت، وأعطاه الورقة. ومن هنا رجع الشيخ الشنقيطي وقال أنا الذي وضعتهما. طيب لماذا هذا المشوار الطويل كما يقال؟ من أول الأمر قل أنا وضعتهما، والله هكذا يذكر في ترجمة، ما أدري ماذا هنالك. طيب فهذه صناعة، صنع صناعة. فمثل هذا إذا علم أنه مصنوع فلا يحتج به، وأما إذا كان مجهولا القائل لا يعرف قائله، هذا يحتاج إلى شيء من التحرير والتثبت، فإن البيع الشاهد قد يكون مع غير معروف من وضعه، لكنه صحيح في نفس الأمر، أو ما اطلع على من قاله، لكنه لو بحث عنه لو وجد أن قائله ممن يحتج بكلامه هذا قد يكون. فمثل هذا إذا لم يطلع على قائله فيقول العلماء كما نص عليه عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط رحمه الله في كتابه فيض الفتاح على النور الأقاح، يقول وكذلك غيره، لكن هو يقول في هذا الكتاب إنه لا يحتج ولا يقبل إلا إذا ذكره عالم ثقة ثبت كسيبويه، فإذا ذكره سيبويه محتجا به ولو لم نعرف قائله هذا يكفي أن نحتج به، أما إذا لم يكن كذلك فنقول لا لا لا نتوقف، ماذا لماذا هنالك. فهكذا هذا ما يمكن يقال في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين، دائما في باب العلم. وجملة وما بمزج ركبا ذاء بغير ويه تم أعربا. نعم، قول ابن مالك رحمه الله وجملة وما بمزج ركبا ذاء إن بغير ويه تم أعربا، قوله وجملة أي يقصد أن العلم أو معناه أن العلم يأتي جملة، العرب تستعمل الجملة علما لشيء واحد للأشخاص وكما هو الأصل الكثير، فيأتون بالجملة علما، والجملة التي تكون علما عندهم هي الجملة الفعلية، هذا الكثير المعروف، فيقولون تأبط شرا، هذا جملة فعلية، وشاب قرناها وبرق نحره، فهذه جمل فعلية وقعت أعلاما. وقد تأتي الجملة الإسمية علما، لكن هذا فيما علم من قياس النحاة لهذه الجملة الإسمية على الجملة الفعلية بجعلها علما، فيقال المنطلق زيد مثلا، فالأصل أن الجملة الفعلية هي التي تقع علما، وهي التي وقعت التسمية بها علما للعرب في كلامه. وقوله وهذه الجملة الفعلية والاسمية تكون محكية على هذا، تكون ايش؟ محكية، تقول جاء برق نحره، ورأيت برق نحره، ومررت ببرق نحره، هكذا يعرب، فيقال جاء برق نحره، برق نحره فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية. وقوله وجملة وما بمزج ركبا أي والذي قد ركب بمزج أي بطريق المزج أو بأسلوب بالمزج أي ومعناه أن العلم يقع أيضا يأتي مركبا مزجيا مركبا مزجيا. والمركب المزجي عبارة عن خلط كلمة بأخرى فيجعلان ككلمة واحدة وتكون علامة الإعراب في آخر الثاني أو الثانية منهما. هذا هو المركب المزجي سمي مزجا لخلط هذا بهذا أو هذه بهذه. تقول بعل بك أصله بعل وبك أو حضر موت أصله حضر وموت. فأنت ترى كلمتين تعرف أن هذه كلمة وهذه كلمة وجعل بمثابة شيء واحد علما لشيء واحد. هذا هو المركب المزجي. وما بهذا معنى قوله وما بمزج ركب ثم بين انقسام هذا المركب تركيب مزج إلى قسمين فقال ذا أي المركب المزجي وهذا أي المركب المزجي إن تم بغير ويه أعربا أي إن كان الكلمة الثانية أو الجزء الثاني الأخير إن كان غير أحويه إن كان غير ويه فهذا يعرب إعرابا ناقصا وهو إعراب الممنوع من الصرف كما تقدم في حضر موت وبعلبك. فتقول هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت وهذه بعلك بك وهكذا ممنوع من الصرف. هذا معنى قوله ذا إن بغير ويه تم أعرب إعرابا ناقصا إعراب الممنوع من الصرف. وأما إذا كان منتهيا بويه كسيب ويه وعمر ويه والنفط ويه والدرست ويه وما أشبه ذلك فإن للنحاة في إعراب مثل هذا العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مبني وهو الذي سيشير إليه ويشير إليه ابن مالك هنا في الألفية أنه مبني وبناؤه رأي الإمام السيبويه نفسه. فتقول فيكون مبنيا على الكسر. تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. وفي وهذا النوع من العلم المبني على الكسر هذا يجوز لك أن تنونه تنوين تنكير فتقول هذا سيبويه إذا كنت تقصد بذلك العلم المشهور إمام النحاة فتبنيه على الكسر ولا تنونه لكن إذا أردت به شخصا آخر فتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه بالتنوين تنوين تنكير. هذا الرأي الأول وهو الذي عليه جماهير النحاة. والرأي الثاني أنك تعربه إعراب ما لا ينصرف تجعله ممنوع من الصرف فتقول جاء سيبوي هو ورأيت سيبوي ها ومررت بسيبويها. هذا ثاني. والرأي الثالث إعرابه إعرابا تاما فتقول هذا سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويه. وقد أشار وممن أشار إلى هذه الآراء الثلاثة في المركب المزجي المختوم بويه الفيروز أبادي في رسالة له اسمه أو اسمها تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه. لكن المشهور هو أن هذا وهذا النوع من العلم المركب تركيب مسجد يبنى الكسر، هذا المشهور. نعم، فقول ذائم بغير وجه تم عربا، هذا المقصود من هذا البيت. نعم، ثم قال وشاعة الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. هذا النوع من العلم أيضا يعتبر علم منقول كما هو الشأن في العلم، رأيته، إلا أن وضع هذا العلم يقال له علم منقول إلى العلمية بالغلبة، فليقال الشاع في الأعلام ذو الإضافة، أي الاسم يكون مضافا، ذو الإضافة أي العلم ذو الإضافة، أن يكون العلم مركبا مضافا مضاف إليه، رأيت، فعمم فقال ذو الإضافة، ثم مثل له بقوله كعبد شمس وأبي قحافة. عبد شمس، عبد مضاف وشمس مضاف إليه، رأيت، فأطلق علما على شيء واحد، على شخص واحد. وكذلك أبو قحافة، أبو مضاف وقحافة مضاف إليه، فأطلق على شخص واحد. وأصله من جهة المعنى أن قولك أبو قحافة ينصرف إلى شخص من جهة الوضع اللغوي إلى شخص هو أب لمن يقال له قحافة، هذا دلالة الألفاظ أو دلالة اللفظتين بهذا التركيب الإضافي في العربية. لكن نقل هذا المضاف المضاف إليه إلى كونه علما لشخص واحد، لشخص واحد يشتهر به أو يشتهر به، فقالوا أبو قحافة، وهذا علم بالغلبة وهو مضاف، فهمت هذا؟ وكذلك عبد الشمس، نعم، فيختص بشخص مع أن معناه يخالف هذا. نعم، ثم قال كأبي قحافة بعيش بعده، ووضعوا لبعض الأجناس على، أيوة، وكذلك يكون من الأعلام ما هو علم بالغلبة وهو محلا بأل كما سيأتي، رأيته، كالمدينة والكتاب مثلا. نعم، وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. نعم، سبحان الله. مقالة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، قوله ووضعوا لبعض الأجناس علما، الأصل يقول وضعوا لبعض الأجناس علما، لكنه وقف عليه على لغة ربيعة فقال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. وضعوا لبعض الأجناس علما أي أن العلم يأتي لجنس، أي لأفراد تدل هذا العلم يدل عليها، إذا نطقت به يدخل جميع الأفراد في هذا العلم، اسم لمجموعة أو لأفراد كثيرة، هذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس علما كعلم الأشخاص لفظا من جهة اللفظ، في جهة اللفظ يعين المسمى، لكن المسمى ليس فردا واحدا، إلا أن حكمه حكم هذا العالم الجنسي كحكم العالم الشخصي من جهة التعيين، إلا أن التعيين في العالم الشخصي لفرد، والتعيين لعالم الجنسي في أفراد متعددة، فهو على هذا معرفة، فيكون علم الجنس معرفة كعلم الشخص الفرد، يكون هكذا. هذا معنى قولك علم الأشخاص لفظا. فقول لفظا هذا يدخل فيه الذي قلته الآن من جهة المعنى. وكذلك من جهة اللفظ بالنظر للفظ علم الجنس تجد هذا اللفظ لعلم الجنس ممنوعا من الصرف مثلا لكونه علما، ويمنع من الصرف إذا وجدت فيه علة أخرى مع العلمية، كما هو الشأن في العلم الشخصي الفرد أيضا يمنع من الصرف إذا وجدت فيه علة أخرى مع العلمية هذه. وإذا انتفت العلة الثانية اللفظية مثلا انتفى المنع من الصرف. فمثلا تقول محمد هذا علم شخصي فيه العلمية، لكن ليست فيه علة أخرى هي لفظية تنضم إلى هذه العلة المعنوية فيمنع من الصرف. لكن إذا قلت طلحة هذا علم شخصي فهو يمنع من الصرف لعلة أخرى وهي علة التأنيث في اللفظ فتمنع من الصرف. فهكذا العلم الجنسي يمنع من الصرف وقد لا يمنع أو ربما لا يمنع بحسب وجود العلتين وعدم وجودهما. فمثلا تقول أسامة هذا علم جنسي فهو معرفة لهذا، فالتعريف علة أو العلمية علة معنوية، وهناك علة أخرى فيه هي التأنيث بالتاء فيمنع من الصرف. فتقول هذا أسامة مقبلا، ورأيت أسامة مقبلا، ومررت بأسامة مقبلا. وكذلك لو كانت لفظة أسامة هذه علما شخصيا لفرد، لمجيء أسامة علما شخصيا لفرد فيمنع من الصرف للعالمية والتأنيث في اللفظ. فهذا معنى قوله كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. هذا من الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي. فالعلم الجنسي يعم أفرادا، بينما العلم الشخصي لا يكون إلا لفرد واحد. فهذا من الفرق بينهما. نعم. ثم قال من ذاك أم عريط للعقل، أي من ذاك من عالم الأشخاص أو من عالم الأجناس من العالم الجنسية أم عريط. هذا علم جنسي لكل فرد من أفراد العقارب، من أفراد العقارب. أم عريط في أي محل في الدنيا. من ذاك أم عريط للعقربي، وهكذا ثعالة للثعلب. نصرفه على كل حال، ثعالة للثعلب، والصرف يجوز للضرورة. ثعالة للثعلب، فثعالة علم جنسي لكل ثعلب. ومثله برة للمبرة. ومثله برة للمبرة، مثله أي مثل ما تقدم الآن برة. فبرة علم جنسي للمعنى، لأن علم الجنس كالشأن في علم الشخص يكون للأناس أو للدوات ويكون للحيوانات ويكون إيش للمعاني. إذن فهكذا هنا في العلم الجنسي يأتي العلم الجنسي لمعنى وهو برة للمبرة أي الإحسان. كل إحسان يقال مبرة أو برة. نعم. كذا فجاري علم للفجرة. كذا فجاري علم للفجرة. علم للفجرة. الفجرة هذا عمل الفجور أو اسم للشر، لأي عمل ليس بصحيح أو ليس بجيد يقال له فجرة، فيقال فيه علما جنسيا فجاري. تقول هذا فجاري فلان مثلا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.